الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، العلي العظيم العليم الحكيم الذي أنزل بينات الأحكام نهيا وأمرا، وجعل سبحانه لكل شيء أجلا وقدرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه الصادق بأمره والداعي إلى سويه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أريد أن أعرض في هذا اليوم لمسألة سبق أن تحدثت فيها، ولكن عموم البلوى بهذه المسألة، بلوى الناس أعني المسلمين في هذا البلد بهذه المسألة والقضية، يلزني أن أتكلم فيها وأن أعاود الحديث فيها مرة وربما مرات، ألا وهي مسألة الطلاق. الطلاق الذي هو حل لميثاق غليظ وثقه الله سبحانه وتعالى، حتى أنه لم يرد في كتابه جل مجده صفة أو وصف الميثاق بالغلظ إلا في هذا الموضع وحده. حتى الميثاق الذي أخذه الله على النبيين وعلى المؤمنين من أتباعهم بالتوحيد واستقامتهم على الشرائع لم يصفه سبحانه بالغلظ: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق غليظ. ولما كان أمر الزواج من مهمات الدين والدنيا، بل إنه ليبلغ في الأهمية مبلغا لا يتسامح معه الشارع بخلط هزله بجده، فلا هزل فيه لأنه شأن عظيم، شأن جميع المهمات والعظائم. أيسوغ في مسلم أو لدى مسلم أن يهزل في أمر الإيمان أو الكفران؟ كلا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا هزل، فالأمر كله جد في جد. ولذا روى الإمام أبو داود والحاكم وابن ماجه رضي الله تعالى عنهم وعنا أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أي في الطلاق الرجعي. وعند الإمام أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى بدل الرجعة العتاق، النكاح والطلاق والعتاق. فالأمر جد، ولا يحتمل أن يتخذ المسلم آيات الله هزوا إذا طلق على غير السنة، أو طلق تشهيا وبغير داع، أو طلق استحماقا وتعسفا. فالأمر خطير، لأنه هدم لهذه المؤسسة الخطيرة العظيمة، أعني الأسرة، أعظم بنى المجتمع، لأنه تعريض للأطفال للضياع. فالطلاق وانفصال الزوجين يعني عند أولادهم، أو يعني في حق الأولاد، يتما أو شبه يتم، أو يتما ناقصا. إلا أن الذي يستحمق ويطلق لأتفه الأسباب لا يعرض أمر من هذه الأمور على ذهنه ولا يمر على خاطره، فكأنه المقيد المسلسل ما يريد إلا أن يصبح حرا طريقا. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه: طلق جدي امرأة له 1000 تطليقة، هكذا أمر الله أن يطلق المسلم أهله أو زوجه؟ يلعب. وقد وقع لي فتوى من بعض الإخوة هداني الله وإياه وإياكم أجمعين، أنه قال: طلقت امرأتي 1,000,000 مرة. قلت لها: أنت طالق بالمليون، هذا لعب وتعد لحدود الله وأمره، واعتساف لحرمات الله سبحانه وتعالى. فجئت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فسألته: إن جدي طلق يا رسول الله 1,000 تطليقة. قال: أما يتقي الله جدك؟ قد بانت منه ب3، وأما 997 فعدوان وظلم. عدوان على حدود الله سبحانه وتعالى، فعدوان وظلم، ظلم لنفسه، فعدوان وظلم. فإن شاء الله غفر له، وإن شاء الله عذبه. رواه الإمام الطبراني. وقد روى الإمام الطبراني أيضا وابن عساكر أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال له: وأما 997 فإثم في عنقه. يحدث الإمام الجليل الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موطئه بلاغا قال: بلغني أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما جاءه رجل فسأله: طلقت امرأتي 100 مرة، طلقت امرأتي 100 مرة، فبماذا أجابه حبر الأمة؟ أجابه بقوله: قد طلقت منك ب3، قد طلقت منك ب3، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. هذا جانب للهزل والهزء والسخرية من مساخر كثيرات التي قد تعرض في هذا الباب، أعني باب الطلاق. وأما الذي عناه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام بأن هزله كجده، هو أن الرجل لو قال لزوجته مداعبا أو ممازحا أو ملاطفا: أنت طالق، قد طلقتك، فهي طالق، ولو على سبيل المزاح. لا يوجد في هذا الأمر مزاح ولا هزء، لأنه أمر خطير، كما لا يحتمل أمر الإيمان والكفر أيضا مزاحا ولا هزءا. فالأمر جد، لكن كما قلت عمت البلوى. والذي ساقني ولزني أن أعاود الحديث في هذه المسألة على كره مني، لأن الإنسان يتفاءل دائما بالحديث فيما له علاقة أو اعتلاق بالبناء، بالإيجاب، لا بالهدم والدمار والفشل، وإنما بالبناء، وهذا هدم وتدمير وضياع وقطع، كما قلت، لميثاق غليظ غلظه الله سبحانه وتعالى ووثق أمره وشأنه. الذي لزني إلى ذلك كثرة ما يقع لي من استفتاء في هذا الباب، لا يخطر على بالكم، على بالكم كثير جدا، عبر التليفون: طلقت زوجتي 7 مرات، 10 مرات، 100 مرة، هذا الذي طلقها 1,000 مرة. كأن الأمر أمر لحد، ثم بعد ذلك تندلع نفسه وتذهب حسرات وراء زوجه، يريد أن يستردها، يريد أن يراجعها. أنت ضيقت على نفسك في أمر قد جعل الله لك فيه أنا. ولذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين يمضون ما يقوله الرجل عليه. إذا قال حرمت زوجي على نفسي، هذه ليست صيغة تطليق، أكثرهم كان يقول فهي عليك حرام. يقول وكيف؟ يقولون أنت أردت هذا لنفسك. ولذا عندما جاء رجل واستفتى الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، قال أنا حرمت زوجي على نفسي، فقال والذي نفسي بيده لئن بلغني أنك عاودتها أو راجعتها قبل أن تزوج زوجا غيرك، أي قبل أن تنكح زوجا غيرك، لأرجمنك. حد الزاني. وترون كثيرا وكثيرين من هؤلاء الحمقى المستعجلين الغضوبين المعجلين، ترونهم بعد أن يوقع أحدهم وبكل يسر وسهولة لا يكلفه إلا أن تنفرج شفتاه عن طلاق جازم بات، ليس بالثلاث وإنما بالثلاثمائة أو بالثلاث آلاف كلمة تنفرج شفتاه، ثم بعد ذلك يعاودها ويأتيها وربما دون أن يستفتي، قلبه يفتي أنها ما زالت على ذمته أو في ذمته وعلى عصمته. كيف؟ أيزاني؟ تزاني بفتوى شخصية أيها الجاهل؟ هذا لا يجوز، وما أحله الله تبارك وتعالى. كما أنك استحللت فرج زوجك بكلمة الله هي كلمة والعقد شكلي ويتم في ثلاث دقائق أو في دقيقتين، فكذلك يمكن أن تبين منك ولا تحل لك أيضا بأمر شكلي بكلمة، بذا قضت الشريعة وبهذا رسمت عين الشريعة، والأمر لا يحتمل أكثر من ذلك. على كل، أريد أن أفصل في هذا الموضوع أو في هذا الباب بعض النقاط وأن أعرض لها بالبيان. أيها الإخوة، ما من بيت من البيوت، وهذا طبعا رد ودرء لمعذرة من يريد أن يقيم العذر لنفسه، يقول بدر من زوجي كذا وكذا وكذا وهي لا تسمع لي ولا تطيع وحصل منها كيت وكيت وكيت. أقول إذا تزوجت وبنيت بأهلك على أساسي أو على حلمي أنك تعيش حياة مضطردة الوفاء متلاحقة وجوه الهناء بلا تنغيص ولا نكد ولا كدر، فقد رمت المستحيل. وانظروا أشرف بيت أسس أو أقيم على وجه هذه المعمورة، بيت محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، هل خلا من تنغيص؟ هل خلا من مشاكل؟ هل خلا من هجر؟ هل خلا من هجر؟ وقرأوا سورة التحريم واستنطقوها، وخير من ذلك أن تقرأوا مع تلاوتها تفسيرها، اقرأوا تفسير سورة التحريم وقرأوا عشرات الأحاديث. كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يراجع بعض أزواجه الحديث فيراجعنه، وربما هجرته إحداهن إلى الليل، هي التي تهجر النبي. ما كان يضيق بهذا ذرعا، كان يحتمل، وهو الذي علمنا وعلم أصحابه أن المرأة من ضلع، أي من ضلع، أن المرأة من ضلع إن ذهبت تقومه كسرته، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث وكسره طلاقه. تريد أن تقومه طلقها، لا تقويم له مطلقا كاملا إلا هذا، وهذه ليست بالخطة الأرشد، هذه الخطة الأحمق. ولذا كان يقول عليه الصلاة والسلام وإن تركتها تركتها على عوج، لأنها كالضلع، وإن تركتها تركتها على عوج وفيها أرب وبلغة، فيها أرب وفيها بلغة، فيها فوائد كثيرة تحصن فرج الإنسان، تسكن قلبه، وقد تقر عينه عما قريب هو أحسن معاشرتها وسياسة أمرها. بعض الأزواج تراه خارج بيته حاضر النكتة سريع البادرة، أبسم إنسان وألينه عريكة وأحسنه معاملة وأدمثه خلقا وأطلقه وجها، حتى إذا دخل إلى أهله قابلهم بكلاحة وجه وانقباض نفس، لا يلاطفهم، لا يجاريهم في الكلام، وكأن أهله هم أقل الناس حظا من حسن سيرته وأدب معاملته. ما هكذا علمنا الإسلام، أكرمنا لأهله، أفضلنا أخلاقا مع أهله وفي بيته. والله الذي لا إله إلا هو، من لا خير فيه لزوجه أو لأبيه أو أمه أو ولده أو ذوي رحمه وذوي قرابته لن يكون فيه خير للأجانب الأغراب أبدا، لن يكون. وإن بدر منه خير فهو خير التجمل واللطافة والرياء والنفاق، ما يريد به وجه الله، لا يمكن أن أصيغ ولا أستطيع أن أفهم أن الذي يريد وجه الله يغضب أمه أو يعق أباه أو يسيء معاملة أهله وزوجه بلا مبرر، ثم يأتي فيمنح الناس وجوه المنح ويخرج لهم بأحسن وجه وخير سيرة. هذا ما أراد وجه الله. لماذا أردته هنا وتركته هنا وهو هنا أوكد وأدخلوا في باب الأمر والطلب؟ لأنك ما أردت وجه الله، أردت النفاق والتزيي والتجمل للناس والملاطفة الكاذبة. فخيركم خيركم يا إخواني لأهله. ترون الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضى الذي يحكى فيما يحكى والله أعلم بصحة ذلك وإن كان في النفس شيء من ذلك، أن الحوامل كنا إذا رأينه ربما أسقطت بعضهن حملها لهيبته لعظم وقع مرآة في نفوس الناس. جاء رجل، وأذكر أنه كان أعرابيا، جاء إلى بيت الفاروق إلى أمير المؤمنين الذي كان يحكم 11 دولة من بيته الطيني مبنيا باللبن بالطين، جاء إلى بيته يريد أن يدق الباب ليشكو له شراسة وزعارة خلق زوجته واستطالتها عليه، فسمع صوتا عاليا وصخبا ولغطا، فإذا زوج عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما تستطيل بلسانها على عمر: أنت وأنت وأنا وكذا وكذا. سمع الرجل فذهل، أصابه الذهول، وعمر لا يتكلم لا يرد عليها شيئا، ساكت. فلوى الرجل وجهته وانطلق، فإذا بعمر يخرج فكأنه فهم، قال: يا عبد الله ماذا أردت مني؟ قال: يا أمير المؤمنين، أردت أن أشكو إليك خلق زوجتي أو سوء خلق زوجتي واستطالتها علي، فجئت فسمعت عرضا بالصدفة، أنا لم أتقصد لذلك، فسمعت مقالة زوجتك لك وأنك لا ترد عليها شيئا، فقلت: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين فكيف حالي أنا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما أحتملها لحقوق لها علي. لها علي حقوق؟ لو أن كل رجل منكم أيها الإخوة المتزوجون، ونصيحة أيضا لغير المتزوجين عجل الله تحصينهم، لو أن كل رجل متزوج إذا بدرت من زوجته بادرة ليست كما يريد ولا على الوجه الذي ينبغي، تذكر محاسنها وجميل ما أسلفت له وعنده في ماضيها، لكان له فيما قال الشاعر: وإذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، لكان لها عنده من ذلكم ما يشفع لها. لكن لا، بعض الرجال صار فيهم، ولا مؤاخذة في هذه الكلمة، بعض طبائع النساء تحسن إليه زوجته الإحسان الكثير المتواصل، فإن أخطأت مرة أو مرات لا يرى فيها إلا الخطأ يجسمه. هذا ليس خلق الرجل. صحيح هذه أخلاق النساء، إذا قال النبي إنهن كوافر وبيّ أنهن لا يكفرن الله، لا، لكن يكفرن العشير وهو الزوج. قال عليه السلام: ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منه خيرا قط، وهذا مجرب وسائل النساء يصدقنكم، ما رأيت منه خيرا قط. كذلك يجب أيضا على النساء، ويعجبني في هذا المقام ما يروى عن عائشة بنت طلحة، ولعلها كانت أجمل نساء عصرها رحمة الله تعالى عليها، وكانت تحت الحسن ابن علي ابن حسين، فقال لها، ويبدو أنهما قد تغاضبا ذات يوم، قال لها: أمرك بيدك، يعني فإن شئت طلقي نفسك، ولعله أراد طلاق الكناية، أمرك بيدك. لكن مراجعتها وجوابها يؤكد الوجه الأول، أنه فوض طلاقها إليها: أمرك بيدك. فقالت رضي الله عنها: قد كان أمري بيدك 20 سنة فما أضعته، أفأضيعه أنا إذ صار إلي في ساعة؟ لا والله، وقد صرفته إليك. فأعجبه هذا الجواب وأمسكها. امرأة واعية أخذت أيضا بنفس هذا المنطق الراشد: أنت أحسنت إلي 20 سنة إلا أخطأت اليوم في حقي أطلق نفسي، لا، أنا أريد أيضا أن أحسن إليك كما أحسنت إلي. هذه امرأة فاقهة، امرأة لبيبة، وامرأة راشدة أيضا، لا تريد ولا تدور على خرايا بيتها وقطع هذه الآثرة العظيمة الغليظة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذه المعاني. أبو ذر الغفاري يحكى عنه أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه طرقه أحد إخوانه ضيفا ذات ليلة، فقام إلى زوجه وأمرها أن تطهو طعاما، فالتوت عليه، أي عاكسته ولم تنزل على أمره وطوعه، التوت عليه. فأمرها ثانية فالتوت عليه، تركها. ما لا يريد، يتسلط عليها، يضربها، يطلقها، تركها وقال دعينا عنك، إن كنا كما قال في كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من ضلع، أي خلقت المرأة من ضلع، فإن ذهبت تقومه كسرته، وإن تركته تركته على عوج، وفيهن أو فيها أود وبلغة أو أرب وبلغة، وتركها. هنا أريد أن أعرض نقطة كثير منا من الرجال لا يوافقني عليها، لكن لا عبرة بموافقة من وافق ولا مخالفة من خالف، العبرة بالدليل الشرعي بما قال به الشرع. إذا كان ما قال به الشرع لا يوافق أهواءنا فلا كانت أهواؤنا ولا كانت آراؤنا، الرأي والهوى للشرع، ونحن ندور معه إن شاء الله تعالى حيثما دار. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أقر واعترف بجميلها وقال إنما أحتملها لحقوق لها علي، قال بعض العلماء ربما أراد الفاروق ما تكابده وتتعاناه هذه الزوجة الصالحة من أمر الطبخ والكنس والخياطة وطهو الطعام واستقبال الضيوف وخدمة الزوج وخدمة البيت والولد، هذه حقوق كثيرة. وهي في الراجح، أعيد هذه الفتوى في هذه السنة أيضا، وهي في الراجح هذه الأمور، أي خدمة الزوجة بيت الزوجية، في الراجح عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، السادة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ليست واجبة على الزوجة. خدمة بيت الزوجية أمر ليس واجبا على الزوجة، الزوجة ليست خادمة وليست رقيقة. والآن سأفصل بعد تفصيل في هذه النقطة، لأن بعض الناس يجادل فيها بغير علم أو بهوى نفس. لماذا؟ أولا، أنتم تعلمون أن الرجل يستحق على زوجته المتعة، متعة البدن، أي يبني بها، يدخل عليها. بماذا؟ بالمهر. والدليل الشرعي من ناحية أصولية على ذلك أنه لو دخل عليها ثم طلقها بعد ساعة استحقت هي عليه كامل المهر، أليس كذلك؟ إذن هو لا يستحق عليها متعة البدن إلا بالمهر، هذا مقابل هذا. ثم الرجل يستحق على زوجته ملازمة البيت وما يسميه بعض الفقهاء بالاحتباس، هو يحتبسها في بيته ولا تخرج إلا بإذنه أو عن إذنه، مقابل ماذا؟ هذا يكون مقابل النفقة. والدليل الشرعي أنها إذا خرجت ونشزت بغير إذنه وعن غير طوعه وفارقت بيتها لا تستحق شيئا من النفقة، أليس كذلك؟ وهذا عدل. إذن هو يستحق عليها الاحتباس بسبب النفقة. وبعد ذلك إن خدمته وخدمت ولده وبيته وكنست له وطبخت وكست وخيطت وكوت، فبماذا استحق عليها هذا؟ بلا شيء، لا بالنفقة ولا بالمهر. بماذا استحق عليها هذا؟ بفضلها، بفضلها وحسن خلقها. وكل امرأة، واختبروا الواقع، إذا اطمأنت إلى زوجها وإلى علاقة زوجها بها وقرت عينها به وعلمت أن عينه أيضا قريرة بها، تفانت في خدمته وخدمة ولده وبيته. وإن علمت غير ذلك لا يرى منها إلا خدمة نفسها، هذا شائع في أكثر النساء الفواضل أي الفاضلات. فهذا الكلام في هذه النقطة، ولذا نرجح هذه الفتوى، ويا حبذا لو رجحت، لأن الرجل إذا رجحت في ذهني هذه الفتوى على غير ما يحسب، لأن أكثر مشاكل الطلاق أو البواعث على الطلاق لأجل هذه المشاكل، للطبيخ والكنس والنفيخ والملابس ونظافة البيت والأولاد وأشياء تخص هذا القبيل، في هناك بواعث أخرى كثيرة لكن هذه أكثر البواعث عند أكثر الرجال. الرجل إذا أخذ بهذه الفتوى وقر في ذهني هذا المفهوم استشعر بعد ذلك فضل زوجته عليه. أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة أنا، والله أخاف الله عز وجل عندما أضيق على أهلي بهذا الخصوص، أقول أنا أعلم أن هذا ليس حقا لي، هذا تفضل منها فأنا أظلمها فأستغفر الله ثم ألينها، يعني أخذ بهذه الفتوى في نفسي. فلو كل رجل منكم أخذ بهذه الفتوى أيضا في نفسه ومع أهله لاتقى الله كثيرا أبعد مما هو عليه مع هذه الأهل أو مع هذه المرأة، لأن لها فضلا عظيما عليك. احسب الآن، ونحن كلنا فقراء أو متوسطو الحال إلا من أنعم الله عليه، احسب أنك لو أردت أن تخدم نفسك وولدك وبيتك وزوجك كم تحتاج مبلغا باهظا لا تتحمله ميزانيتك أو راتبك الشهري، فهذا فضل كله عائد للزوجة فلا بد أن نراعيه. مسألة أخرى تقع بين الأزواج كثيرا، وهي رفع الكلفة. الزوج يعتبر أنه إذا تزوج وقضى مع زوجه شهر العسل وأشهر أخرى فبعد ذلك عنده الحق أن يرفع جميع الكلفة، وهذا خطأ، لأن شدة القرب حجاب كما يقول العرب، شدة القرب حجاب. إذا رفعت أنت الكلفة تماما مع زوجك لم تحسن تتزين لها، والرجل يتزين لزوجه. ابن عباس كان يقول: إني لأتزين لزوجي، أي زوجتي، كما تتزين لي. هذا فقه أيضا، هذا يعني مستوى عالي من الفهم، من صفاء الحياة الزوجية. المرأة أيضا نفس الشيء، إذا رفعت الكلفة تماما بينها وبين زوجها لم تكد تتزين له في بيته، إلا لماما المرة بعد المرة والفينة بعد الفينة، تستقبله دائما تسبقها روائح الطبخ أو روائح المطبخ بهذا الشعر المنفوش والوجه الكالح، ماذا يرى فيها؟ وسيما في هذه البلدان الفاجرة الداعرة العارية، إذا خرج من بيته عارضته الغيد الأماليد والفوات الحسان، فيهيم قلبه في آمال شهوات محرمة. وكيف يحصل استقرار العين على هذه الزوجة المسكينة ذات الشعر المنفوش ورائحة الطبيخ وذات الوجه الكالح العابس؟ كلا. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فمتى تقر العين بالزوجة ومتى تستقر عليها؟ إذا بقي شيء من الكلفة. ترون نساءنا بالذات المسلمات، ولا أقول عربيات، بالذات المسلمات، إذا خرجت إلى بعض صواحبها أو ذوات قراباتها مست أحسن طيوبها أو أعطر طيوبها وأخذت أحسن زينتها ثم خرجت، لكن إن استقبلت زوجها لم تفعل له شيئا من ذلك. والعقل يقول والدين من قبل ومن بعد يقول: المرأة إن تزينت فيجب وينبغي أولا وأخيرا وأخيرا أن تتزين لزوجها لا لغير زوجها، أن تتزين لزوجها، وكذا الرجل يتزين. لكن أكثر الناس لا يراعون هذه الأداب ولا هذه النقاط اللطيفة. أمر آخر أيضا، طموح أعين الرجال، وأنا ربما ألوم الرجال أكثر من النساء. الرجل لا يحسن عشرة زوجته ثم يريد أن يجعل كل الملامة والعتب عليها، لأن ردة الفعل لا تكون جيدة. لكن أنت البادئ، وأنت الذي لم تحسن العشرة ولم تحسن السياسة، والنساء أكثر وأشب عاطفة من الرجال، ويخضعن لأبسط المنطق لا لأعقده وأقواه، لأبسط المنطق بكلمة قد تأسر زوجتك. لكن بعض الرجال لا يحسن، إما أن يلاينها ملاينة متصلة حتى تمله وتزهد فيه، لأنها تفتش فيها عن الرجل، ورجل فيه صلابة في بعض الأحيان، وفيه غلاظة، وفيه قسوة، وفيه حزم وشدة، لا ترى شيئا من ذلك فتزهد فيه وتمله. وإما أن يكون قاسيا عليها بلا مودة ولا رحمة، تكرهه وتفرقه. وكان بين ذلك قواما، خير المسالك ما كان بين ذلك قواما، كما أنكر على هؤلاء الغلاظ القساء الشداد، أنكر أيضا على الذين يبالغون في الملاينة والملاطفة والمسامحة، لأنهم يفسدون حياتهم وأزواجهم وأبناءهم ثالثا. وهذا مجرب ومشاهد والله يا أخوان. المرأة تحتاج إلى بعض الحزم، إلى بعض الشدة، هذا في طبعها. كل أحد منا يعلم أن المرأة بين الحين والحين تفتش عن مشكلة، وتفتش في أطواء هذه المشكلة عن الزوج، وتفتش في الزوج عن الرجل، وتفتش في الرجل عن غلاظته وقسوته. فإذا لم تجدها استرسلت المشاكل واستطال حبلها. لكن لا بد من وضع كل شيء في موضعه بالقدر الذي يسمح به العقل والعرف والدين، تستقم لك الأمور إن شاء الله جميعا. بعض الرجال ليس لديه قناعة بزوجته قبل أن يأخذها، عندما خطبها في الخطبة وعند المهر وعند العقد تكبد من الوقت والجهد والمال ما لعله يكون حصيلة عمره، وربما تردى له ولأهلها بأخلاق ليست من أخلاقه ولا شمائله. معروف أكثر الخطاب يظهرون أنفسهم، وأنا أعرض هذه النقطة لأن بعض إخواني وأحبابي نبهني إليها، ولعلها خاصة في بعض البلدان الإسلامية. قال: يأتي هذا الخاطب يعرض نفسه شيئا أكبر بكثير مما هو عليه، أنه كذا وكذا وكذا وكذا، خاصة إذا كان في الغرب هنا، وأن عنده في النمسا كذا وكذا وكذا وكذا. تأتي الزوجة تصدم، إقامة مفيش، فلوس مفيش كفاية، مال مفيش، مشاكل، تصدم الزوجة، تصدم بكذب هذا الرجل، هذا رجل نذل، لماذا الكذب؟ فتنشد مع الشاعر المدهوش، تنشد مع الشاعر المدهوش: كل يوم تبدي لي صروف الليالي خلقا، من أبي سعيد عجيبة. هو كان غضوبا فتصنع الحلم، وكان شحيحا كازا فتصنع الكرم، وكان أحمق طياشا فتصنع الحكمة والأناء، فإذا ما بنت به وبنى بها رأت منه غير أولئكم جميعا. لابد أن تكون البداية صحيحة. بعض الرجال أيضا ووقع عليه أيضا استفتاء غير مرة في هذه المسألة، وعد زوجه وليس الأمر أمر موعدة أو وعد، وإنما قطع وأخذ على ذمته أن مهرها كذا وكذا وكذا، ينقضها بعض المهر وجائز تأجيله كله شرعا، لكن يجب أن يتفق عليه، فإن لم يتفق فلها مهر أمثالها أو مهر مثلها، حتى إذا دخل بها ومرت السنون الأعوام لم ينقضها شيئا، وأبدى لها عن خبيئته وطويته أنه ينتوي ألا يعطيها شيئا من باقي مهرها، أهذا يجوز؟ وتنشأ أيضا مشاكل ومشاجرات من هذه النقطة، نقطة في مئات بل في آلاف النقاط، لكن هذا ما وقع عليه في الاستفتاء. وقد قال المصطفى المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام: أيما رجل نكح امرأة على مهر قل أو كثر وفي نيته أنه لا يؤدي إليها مهرها خدعها فدخل بها ومات عنها لقي الله يوم القيامة زانيا، أو قال وهو زان، كأنه ما حصن نفسه يبعث زانيا والعياذ بالله. هكذا تشدد الشريعة في هذه الأمور، حقوق المعنوي منها والمادي. وفي المقابل قال: وهذا يعرض أيضا لبعض الناس منا، وأيما رجل استدان من رجل دينا وهو ينوي ألا يؤدي إليه حقه خدعه فأخذ ماله ولم يؤدي إليه حقه فمات لقي الله يوم القيامة وهو سارق، يطلب الدين على أن يؤديه وفي نيته ألا يؤديه، يحشر سارقا يوم القيامة. لكن لو كان في نيته أن يؤدي ولم يستطع فإن الله عز وجل يؤديه عنه يوم القيامة. فالنية، لماذا نصفي نوايانا؟ أقول بعض الرجال هنا لا يكون قانعا بزوجه، يراها في فترة الخطبة أجمل النساء وأحسنهن وأكملهن، حتى إذا أصاب منها بغيته وبغت كل شاب يفكر بأعصابه قفلها لمفتاحه لا أكثر ولا أقل في البداية، سيما إذا كان غير ملتزم بدين الله وأحكامه وشرعه، حتى إذا جاء هنا كما قلت طمحت عينه إلى الجميلات والفواتن والغيد الحسام من النساء، هنا لا يمكن أن تستقر حياة بهذا الوضع، لا يمكن. ولو تزوج ثانية وثالثة ورابعة وطلق وخامسة وسادسة لتكرر نفس المشهد. لذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات، والنفس راغبة إذا رغبتها وإن ترد إلى قليل تقنع. بعض الناس لا يقنع بما عنده، يتطاول إلى ما عند غيره، وكل ما عند غيره أحسن مما عنده. نفس مريضة طامعة شاهية، حتى إذا حصل هذا الغير طمع في غيره ويبقى هكذا إلى النهاية. كلا، اقنع بما قسم الله لك. وفي حديث الإمام ابن عدي: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. وأختم بكلمة قصيرة جدا، يا ليتني ذكرتها فبينتها بيانا شافيا. والذي يجرؤ هؤلاء المطلقين المعتسفين هذا السبيل أنهم يحسبون أن الطلاق مباح. أليس قد قال المصطفى: أبغض الحلال إلى الله؟ إذن هو حلال وإن كان بغيضا. كلا، الفقه الإسلامي يطرح هذا الحكم بأوسع من هذا التبسيط، بأوسع من هذا الفهم العام عند أكثر الرجال. الطلاق قد يكون نعم مباحا إذا دعت إليه حاجة، وقد يكون مكروها إذا كان بغير حاجة، وقد يكون واجبا كتطليق بنصح الحكمين أو تطليق المولي من زوجته للذين يألون من نسائهم تربص 4 أشهر، وقد يكون حراما كطلاق البدعة. تدرون ما طلاق البدعة؟ أي يطلقها 3 تطليقات بفم واحد، أنت طالق 3 أو بالثلاث، أو يطلقها 3 تطليقات في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. النبي حذر من هذا أشد التحذير، وهو طلاق للبدعة وهو محرم شرعا، لكن ينفذ أو لا ينفذ؟ ينفذ، يقع هذا الطلاق، لكن أنت وقعت في الحرام. عن محمود ابن لبيد كما أخرجه الإمام النسائي قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم برجل طلق امرأته 3 جميعا، ربما بفم واحد أو في مجلس واحد، فقام النبي غضبانا، قام يجر رداءه غضبانا، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ هكذا أمر الله أن نطلق النساء 3 تطليقات بفم واحد؟ أو قال لك طلقها في طهر لم تمسسها فيه؟ من أراد أن يطلق ف فليتصبر وليتريث وليتلبف على زوجه حتى تطهر إن كانت حائض، ثم يطلقها في هذا الطهر الذي لم يمسسها فيه، فهذا أدعى للمراجعة. ثم تأتي الآن فترة العدة، فإن أراد أو بدا له أن يراجعها مكنته الشريعة الغراء من هذه المراجعة. هذا أمر فيه أناء، لكن هذا يقطع على نفسه طريق الرجعة وخط الرجعة كما يقال، فيطلق طلاقا باتا لا رجعة فيه في مجلس واحد أو بفم واحد. نعم اختلف الحكم الشرعي عند المتأخرين من العلماء في هذه المسألة، لكن أنا أعرض فقط لأصل هذه المسألة. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ أتريد أن أقتل هذا الرجل؟ النبي لم يحره جوابا، لم يجب عليه، كما أخرجه الإمام النسائي. فأسأل الله مولاي الكريم رب العرش العظيم أن يهدي أزواجنا وزوجاتنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم.